الإجابة الصحيحة هي ألف. يجب أن ترسل أضواء الطريق نورا أبيض اللون يضيء الطريق بصفة ناجعة على مسافة 100 متر على الأقل.